بعض الناس من الذين كفروا بربهم تعالى أو لا يعرفون ربهم عز وجل أنهم إن وقعوا في حالة الاضطرار يخلصون الدعاء ويدعون ربهم عز وجل منيبين إليه، أي يعيدون ربهم عز وجل إن كشف الله عز وجل ما نزل بهم أن ينيبوا وأن يرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، أي رفع الله عز وجل عنهم الضر الذي نزل بهم، إذا فريق منهم بربهم مشركين، يعني في حالة الاختيار والرخاء بعد زوال الشدة، ماذا يفعلون؟ يشركون مع الله غيره ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا حال غالب الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ليكفروا بما آتيناهم. إما أن اللام هنا لام العاقبة، وإما أنها لام التعليل، ومعنى التعليل أي تعليل لتقييد الله لهم بذلك. ثم تهددوا مع زوجهم فيقول فتمتعوا فسوف تعلم. فتمتعوا هذا أمر بالتهديد، وليس المقصود منه أن الله سبحانه وتعالى يبيح لهم التمتع بالطيبات على كفرهم، وإنما هذا للتهديد كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا للتهديد، وليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يبيح لهم أن يكفروا به عز وجل أو أن يصدوا عن سبيل الله أو أن يحاربوا دينه وأولياءه، وإنما هذا للتهديد. فكذلك هنا فالكافر يأكل ويشرب في أرض الله ومن نعم الله بغير حق، لأن الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات يستعان بها على عبادته وطاعته. الكافر الذي يأكل ويشرب وتمتع بالطيبات ويأكل من رزق الله، هذا يأكل بغير حق، فلذلك يتهدده عز وجل. تمتعوا فسوف تعلم، هذا التهديد فسوف تعلم. قال بعض السلف: والله لو توعدني حارس ضرب لخفت منه، يعني حارس ضرب يعني طريق، لخفت منه. فكيف والمتوعد ها هنا الذي يقول للشيء كن فيكون؟ يعني لو توعدك ظالم، حاكم ظالم، ماذا يكون حال الإنسان؟ خوف، خوف يقع في قلبه، خوف طبيعي يقع في قلبه. فما بالك المتوعد هنا هو الله عز وجل مالك الملوك سبحانه وتعالى، مالك كل شيء، خالق كل شيء، وأزمة الأمور بيده، والعزيز الذي لا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى. فماذا يكون حال الإنسان؟ لا شك أنه لا بد وأن يخاف ربه سبحانه وتعالى. فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا، السلطان هنا الحجة، البرهان، الدليل. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أي هل معنا فيما تعبدونه من دون الله دليل، حجة، برهان، سلطان؟ وهذا الدليل يتكلم بما أنتم عليه وأنكم على الحق، وأن هذا المعبود الذي تعبدونه أن ما هم عليه باطل. ثم يقول عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. هذا جنس الإنسان كذلك، إلا من عصم الله، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، رحمة عن نعم. فإذا أذق الله رحمة المطر أو مال أو غيره فرحوا بها. والفرح هنا معنى البقاء والأشر والطغيان بالنعمة، لا أن الإنسان يفرح بمعنى أنه يشكر الله تعالى على نعم، إنما هذا بقاء بالنعمة. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، بسبب كفرهم وشركهم وذنوبهم ومعاصيهم. فالسيئة هنا المقصود بها القحط، وعكس ما يحبه الإنسان. إن تصبهم سيئة يعني القحط جد، موت لولدك أو لمن يحبه أو لبهائمه، ماذا يفعل؟ إذا هم يقنطون، ييأس، ييأس من رحمة الله عز وجل. وهذا وصف عياذا بالله الكافرين والمنافقين. أما وصف المؤمنين فإنه يشكر في السراء ويصبر في الضراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن ما يصيب الناس من سيئة بمعنى ما لا يحبه فهذا بما قدمت أيديه، سبب الذنوب والمعاصي. وهذا المعنى سأذكره الله عز وجل في هذه السورة مرة أخرى، عند قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذا فساد الذنوب والمعاصي. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ هذا الذي يراه المؤمن فقط، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، يعني يضيق، وكل ذلك ابتلاء ولحكمة. فالذي بسط الله له الرزق ابتلاه ليرى ماذا يفعل، والذي قدر الله عليه رزقه قدره عز وجل ليرى ماذا يفعل. والأيام دول ودوام الحال من المحال، ولحكمة أيضا، فالله يوسع الرزق على من يشاء من عباده لأن هذا أصلح له، مع أنه ابتلاء، ولو قدر عليه رزقه لكفر. ومن قدر الله عليه رزقه هذا خير له، ولو وسع عليه رزقه لكفر. ولذلك من الناس من يؤتيه الله مال يحمد الله ويشكر الله على هذه النعمة حتى يستبقيه الله عنده، وهذا خير له، لأنه لو افتقر ممكن يكفر بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الكفر والفقر. لذلك لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. الإنسان يسأل الله العافية، ما يجيش يقول ده لو أنا ربنا ابتلاني بالفقر أنا هصبر وكذا وكذا، أعوذ بالله ده جاهل. إنما يسأل الله العافية. الإنسان ما يسألش وما يسألش ربنا أبدا البلاء. لا تتمنوا لقاء العدو، مش يقول أن لو جاء العدو أنا هقفله وهسويه و و و معرفش حالك إيه. لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. اسأل الله عافية من ربنا أن يعافيك عز وجل حتى يأتيك الموت وأنت في العافية. العافية أوسع في العبد. وهذا الذي أغناه الله أو قدر الله عليه رزقه هذا خير له، ولو وسع الله عليه رزقه لبطر وأشعر وطغى وقد يصل به إلى الكفر عياذا بالله تعالى. فالعبد المؤمن يعلم أن قضاء الله له خير، ويقنع بما آتاه الله ويحمد الله على ذلك، ولا يمد عينيه إلى ما متع الله به عز وجل غيره من الناس، ويعلم أن هذه زهرة الحياة الدنيا، وأن هذه متعة الدنيا، وأن الآخرة هي خير من الآخرة. فتكون نظرة المؤمن هكذا في أمر الرزق. وقد يكون الله عز وجل لقد أعطاك رزقا أنت لم تلتفت له. أعظم الرزق رزق الإيمان والهداية والعلم، فهذا أشرف الرزق وأفضل الرزق. لو نظرت في هذا الرزق الذي أعطاك الله عز وجل إياه لزهدت في غيره. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لا ينتفع بآيات الله إلا المؤمنون فقط. أما من كفر بالله تعالى فهذا عياذا بالله أعمى صمت أبكم، لأنه لا يرى شيئا، لأنه كفر بالله تعالى. فيقول الله عز وجل آمرا بإعطاء كل ذي حق حقه فآت ذا القربى حقه، أي من البر والصلة والمسكين وابن السبيل. المسكين إما الذي يملك ولا يكفيه ما يملكه أو المعتقد. لأن العلماء مختلفون في الفرق بين الفقير والمسكين، فمنهم من قال المسكين المعتقد والفقير من يملك ولكن لا يكفيه، ومنهم من قال بل المسكين من يملك ولكن لا يكفيه والفقير هو المعتقد. قال الله سبحانه وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى ربنا سماهم مساكين مع وجود سفينة يملكون سفينة لكن سماهم مساكين، فهم يملكون لكن لا تكفيهم. فالمسكين له حظ في الزكاة والفقير له حظ في الزكاة، الاثنين سواء ده يملك ولكن لا يكفيه أو لا يملك شيئا. والمسكين وابن السبيل، السبيل هو الغريب المنقطع عن بلده، فهذا ولا شك حاله، حاله التي تظهر منه تدل على انه محتاج، لذلك جعل الله له حظا في الزكاه. وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني يريدون النظر الى وجه ربهم الكريم يوم القيامة، فإن قاموا بذلك فهذا باب وسبيل إلى رؤية الله عز وجل في الجنة، وأولئك هم المفلحون أي الذين بهذا الوصف. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. المقصود بالربا هنا الهدية بغرض الإثابة، الهدية بغرض الإثابة، يعني يهدي رجل رجلا هدية بغرض أنه يهديه بأكثر منها، هذه هي الهدية بغرض الإثابة، وهذه لا ثواب للإنسان فيها لأنه لم يخلص فيها لله تعالى. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ليه؟ لأنه فقد الخلص. والإثابة والهدية بغرض الإثابة مباحة إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال لهم ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر يعني تعطي بغرض الإكثار والإثابة، فهذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لبقية الأمة فلا بأس. وإن أعطى بهذه النية فلم يعطى بأكثر منها أو أعطي ما يرضي له أن يسترجعها، هكذا قال عمر رضي الله عنه. يبقى دائي العطية بغرض الإثابة، ودي اللي بعض الناس يفعلها بسموها إيه دلوقتي؟ النقطة. بسموها النقطة، بيروح واخد بالك، أو هي بتروح مثلاً فبتديها هدية مثلا في المناسبة، فهي منتظرها ايه؟ ردها لها، او منتظر ان هو يرده، فهو ده الهدية بغرض الإثابة، يعني ايه؟ تديه زيادة اكثر منها وبيطلبوا اكثر منها، يعني هتلف اكثر منها. العمل ده مباح بس ما فيش ثواب. الثواب انك تعطي لوجه الله لا تنتظر مقابله، ان تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا تحمل الهدية في مسائل المحبة وتعميق الصلة بين الناس، ولذلك هي مستحبة. اما العطية بغرض الإثابة هي فعل مباح لكن لا ثواب لها فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما الربا ربا آن، يعني معين، فربا لا يصح يعني ربا البيع، وربا لا بأس به، وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعفها. يعني هو بيديك هدية عشان تديله إيه أكثر منها، يبقى دي اسمها بغرض الكتابة. وما آتيتم من ربا يربو في أموال الناس، يعني يزيد ربا عن الزيادة والنماء، فلا يربو عند الله، إنه مش إخلاص. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، يعني أنت تؤدي الزكاة تريد بها إيه؟ النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة في الجنة. فأولئك هم المضعفون، يعني الذي يضاعف الله عز وجل لهم ثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولذلك ربنا سماها زكاة لأنها تطهير من الزكاة من النماء الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليها. الزكاة طهر، طهر النفس، طهر الماء ووقاية الماء. فالزكاة طهر النفس من البخل والشح والمعاني السيئة المرتبطة بحب المال والحرص عليه. وكذا أيضا وقاية للماء، حماية للماء. الزكاة حماية للماء وتزكيهم بها، تزكية لأنفسهم. فأولئك هم المضعفون، ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لهم الثواب. وقد جاء في الحديث الصحيح: وما تصدق أحد بعدل تمر، شوف تمر، من كسب طيب، أهم شرط، شرط الطيب وشرط الإخلاص، إنها تكون من كسب حلال، إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها، ربنا ينميها كما يربي أحدكم فلوة. الفلو اللي هو المهر من الحصان، تقعد تربيه بيكبر ينمو معاك. كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة، فصيلة ابن النار، حتى تصير التمرة أعظم من أحد. التمرة أنت شايفها حاجة بسيطة جدا، ربنا ينميها، ينميها ليك ويضعفها ليك لحد قد جبل أحد. ثم يقول عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم، هو الخالق الرزاق سبحانه وتعالى. يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة، ثم يرزقه سبحانه وتعالى جميع ذلك، والرياش واللباس والمال، رياش اللي هو يتزين به، اللي هو الملابس اللي هي ظهر للناس اللي يتزين بها، في ملابس من تحت، في ملابس الظهر للناس تتزين بها، والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب، بعد إيه؟ بعد أن لم يكن، بعد أن كان فقيرا محتاجا، ثم يميته. وده قضاء كوني، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون. بعد ما تعيش اللي تعيشه هتموت، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. آخر لقمة ليك في الحياة مش هتموت إلا بناخدها إن شاء الله وهي فيها. واللي يموت معناه خلاص ملوش رزق، رزقه انقطع، ملوش لقمة تانية، ملوش شرب مية تانية. والكأس هذا كله سيذوقه، ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى في إيه؟ مرجع، مآب، في بعث، في بعث بعد الموت، ثم يحييكم. هل من شركائكم، سبحان الله، سؤال لا تنفيه العقول السليمة، هل من شركائكم هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله الصوت من البكم العمر، هؤلاء هل يملكون شيئا من ذلك؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يعني خلق رزق يحيي يميت، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم كل ده الجمع ده من شيء؟ يعني حاجه منهم طب كله طب حاجه منهم هل من في حد من ياخد؟ يقول لك لا. طب يرزق؟ يقول لك لا. طب يحيي؟ يقول لك لا. طب يميت؟ يقول لك ما بتعبده ليه؟ يقول لك ما يقر ما نعبده الا يقربنا الى الله سبحانه. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بس احنا معترفين ان هم لا بيخلقوا ولا بيرزقوا ولا كذا. فهذا من الظلم البين، انك تصف العباده الى غير ربك والهك سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا نزه نفسه سبحانه وتعالى، عما مش نقول تعالى، تتنزه وتقدس سبحانه وتعالى وتعاظم وجل وعز عن ان يكون له شريك او نظير او مساو. اولا اوالد، بل هو الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم يقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اكثر المفسرين، وده اللي رجحه ابن كثير، ان البر والبحر، البر المقصود به الفيافي، والبحر القرى والامصار، يعني القرى والامصار المطل على البحر. البر والبحر المقصود به اليابسه. فالبر الفيافي والصحراء وما يسكنها من البدو، والبحر القرى المطلة على البحر. ومن المفسرين بل قال البر المعروف والبحر المعروف. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، يعني بسبب المعاصي. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر يعني ظهر النقص في الثمرات والزروع وفي كل شيء بسبب المعاصي. قال ابو العالية من عصى الله في الارض فقد افسدت الارض، فان صلاح الارض والسماء بالطاعه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابو داود لحد يقام في الارض احب الى اهلها من ان يمطروا 40 صباحا. ابن كثير رحمه الله له كلام قيم جدا، يقول والسبب في هذا، يشرح الحديث لحد من قام في الارض احب الى اهلها من ان يمطروا 40 صباحا. يقول والسبب في هذا ان الحدود اذا اقيمت ان كف الناس او اكثرهم او كثير منهم عن تعاطي المحرمات، واذا ارتكبت المعاصي كانت سببا في محاق البركات من السماء والارض. ولهذا اذا نزل عيسى عليه السلام في اخر الزمان فحكم بهذه الشريعه المطهره في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزيه وتركها، فلا يقبل الا الاسلام او السيف. فاذا اهلك الله في زمانه الدجال واتباعه ويأجوج ومأجوج، اياك بالسبب. يفسر الكلام ايه بقى البركات دي كلها بسبب ايه؟ وما ذاك إلا ببركة تنفيذه شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير، وثبت في الصحيح أن الفاجر إذا مات تستريح العباد والبلاد والشجر والدواب. الفاجر لما يموت تستريح منه إيه؟ العباد والبلاد. ومين تاني؟ والشجر والدواب. الشجر تستريح منه والدواب كل ما يدب على الأرض يستريح منه. إيه؟ لأن المعاصي هذا البلاد كل دي معاصي كلها تبقى شؤمة على أهل الأرض كلهم حتى النبات. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عوف بن أبي قحدم قال: وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد، يعني عبيد الله بن زياد، سرة فيها حب، سرة فيها حب، يعني من برد. قلوا كيف كان عاقبة الذين من قبل؟ قل سيروا في الأرض سير بالأبدان وسير بالقلوب. معنا الوقت لما اجي اقول ربنا بيحكي لي قصص الأمم السابقة، طب دي مرة 1000 سنة و 2000 سنة و 200 سنة، طب روح اعرف من الخلق. سيروا بقلوبكم وتدبروا وتأملوا إلى أي مصير صاروا لما كفروا وكذبوا. يبقى ده إيه؟ بالقلوب، تأمل، تدبر. بالأبدان هنشوف بعيد. وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل من قبلكم. كان أكثرهم مشركين. لذلك كانت هذه العاقبة السيئة لهم. فثم يأمر الله عباده بإخلاص الدين له والمسارعة إلى طاعته والاستقامة على دينه. فأقم وجهك، أقبل على الله بقلبك وبوجهك وجميع جوارحك على دين الله تعالى، للدين القيم.